كان آخر كتاب الجنائز وننتهي الوقت الآن من كتاب الصلاة إن شاء الله اليوم. القائل الحديث إلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ضرب الجود أو شق الجود ودعا بدعوة الجاهلية. نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. ليس منا هنا يعني ليس من اهل السنه او ليس من اهل السنه والجماعه، ليس فيه براءه هنا من العمل وليس براءه من الفاعل، يعني براءه من الفعل ليس براءه من الفاعل، فليس منه الخروج من الاسلام اي الكفر. لا، المقصود ليس استنى بسنتنا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، لأن كما قلنا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي ولا بالكبائر خلاف الخوارج. فنقول هنا مقصود هنا أنها على أفاضلنا، يعني ليس منا من فعل كذا، ليس منا من دار الخلود، يعني من فعل دار الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دار الخلود خاصة الخلود بالضرب لأنها عند المصيبة هي التي يحدث واقعا عند النساء أو غيرهم. حتى طبعا الرجال عندهم أعظم هذه المسألة، لأن الرجل هو يتمالك، النساء أضعف، لكن أشفق ما بين الوجه، فلا يجوز أن يمتهن الوجه ويضرب ولا يشور، فلذلك كان من ضرب في الوجه يشان على ذلك ويعذب، ولابد أن يفتقر ضربه في الوجه، فجاء ذلك خاص الحديث الخلود بالضرب دون سائر الأعضاء. وهذا فيه لماذا جاء اللام في هذا الفعل؟ لأنه فيه دلالة على عدم الرضا بالقضاء والقدر، لأنه من فعل ذلك فيه دلالة على عدم الرضا بالقضاء والقدر، وفيه ما فيه من الجزع وعدم الصبر، وهذا كله منهي عنه، لأن هذا كله ليس من باب التسليم بالقضاء والقدر، فكان هذا الفعل حراما ومن تحريمه فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. قال الضرب الخدود وشق الجيوب، والجيب هو الأصل اللي كان الشيء اللي هو يدخل منه الرأس، مش الجيب اللي هو بيضع فيه أشياء، أصل الجيب الفتحة يشق من الثوب يدخل منه الرأس يلبس منه إلى العنق أو إلى الرقبة، ومنها يعني الجيب منها قوله تعالى وثمود الذين جاءوا الصخر بالوادي قطعوا، لذلك هنا شق الجيوب اللي هو تقطيع الجيب وإفساده، وهذا أيضا فيه ما فيه من إظهار السخط والجدع وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل. وكما كذلك أيضا فيه أمر آخر إضاعة المال، فيه إتلاف، فيه إتلاف وإفساد للزوج، وفيه ما فيه من إضاعة المال كما في حديث ابن خلدون في الشقة التي تشق أيضا الحالقة والصالقة والشاقة التي تشق أيضا الملابس. قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية كل جاهلية من كان قبل الإسلام، والأصل في الجاهلية انتهت بدخول الإسلام كعصر الجاهلية انتهت، لكن هناك أفعال كأفعال الجاهلية ممكن نقول بك. لكن لما قال الجاهلية القرن مثلا كذا ولا جاهلية كذا، لا، الجاهلية كانت في دخول الإسلام ورسالة الله عز وجل رسالة الإسلام، لكن ما زال هناك أفعال ممكن تقول هذا من فعل الجاهلية، كما قال سيدنا أبو ظبي إنك أمرهم فيك جاهلية لما سب بلاد رضي الله عنهم فرضي الله عن الجميع. فنقول بأن الجاهلية ما قصد الإسلام، وكل فعل خالف فعل الإسلام وقرره الشرع هو جاهلي، يبقى الجاهليه ما خالف فيه ما خلف فيه الاسلام. طيب، ودعوى الجاهليه تطلق على ما كانت العرب تفعله عند القتال من الدعوى ايضا، ويطلق ايضا ما تفعله عند موت الميت، يعني الدعوى الجاهليه كانت العرب تفعله بعض العرب تفعله في القتال، وايضا ما كانوا يفعلونه من افعال مخالفه عند موت الميت مثل رفع الصوت ونظام كما يظهر في العوام والسيدان وأشبلان وبعلي وهذا عند العوام والتركة، وأيضا بعض الأطفال اللي تقولها كما قلنا النائحة ومنه أيضا دعوة هي دعوة الناس إلى المكتب أو المأتم أو العزم وتجميع الناس، جعل ذلك أيضا من أو ذكر محاسن الميت والبكاء عليه وشق الجيوب وكأنه يعني كان مما يفعله، كل هذا يعني من دعوة الجاهلية التي فيها أيضا إظهار إما ما كانت تبع في الجاهلية وجاء الشرع إنها عنه، أو أيضا فيها إظهار السخط وعدم الصبر والجزع وغير ذلك وعدم الصبر على المصيبة، ومنها ميز فيها من النياحة ذلك عدى على أهل العلم كل هذه من النياحة من الجاهلية، كل هذا عند أهل العلم محرم. وكان هناك خلاف في بعض المذاهب وبعض على الكراهة وبعض على التحريم، يعني لا ندخل في التفصيل لأنه مقوم في الفروع في المتون، لكن نقول هنا أن ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم على أن من يفعل ذلك هذا الفعل كله فيه تحريم. طيب نقول مع أن هذا ليس معناه، عشان بس يعني نشير لمسألة معينة، أن هذا ليس معناه بأن المرء إذا أصابته مصيبة الموت أنه لا يحزن أو لا يعني يبكي أو أنه لا يتأثر، لا يتم المقاصد الشريعة ذلك. الشريعة جاءت فقط على أن المرء لا يظهر ما يخالف الشرع من الجزع أو عدم الصبر والصفح، لكن السنة جاءت بأن المرء أن مصيبة الموت ليست هينة، فجعل الله عز وجل المرأة تعتد ببيتها عن زوجها 4 أشهر و10 وليس لأحد آخر، لعظم هذه المصيبة التي أصابت المرأة، بل منعت النساء من الخروج يعني لعظم المصيبة. لكن هل تحزن تبكي يعني تتأثر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا بكى ودمعت عيناه في موت إبراهيم ابن إبراهيم، وكما جاء في السنة من ذلك قال لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لما رفعه ومن تفيده وقلوب فبكى، قال تبكي يا رسول الله أو تدمع؟ قال يعني هذه رحمة بمعنى الحديث، ثم قال يعني إن على الكلمات التي قالها العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن أو فيما يذكر فيه، وإن الفراق ولا يقول إنما يبدي ربنا وإن الفراق وإنما يحزنون، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة ليشرع لنا بأن البكاء على الميت والحزن على الميت هذا ليس مذموما، لكن البكاء المذموم اللي هو النياحة على الميت هذا هو البكاء المذموم، أما الحزن عليه والدمع عليه وتذكره والحزن على مفارقته فهذا جاء الشرع بذلك، الشرع جاهل معالجة القلوب، فلا يمكن أن يتصور أحد من هذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن ذلك أنه لأن المرء ينهي عنه أنه يحزن عند فراق الميت، فهو يحزن ويتذكر المعاملة التي كانت بينه ويدعو له ويتذكر أفعاله وحسناته، لكن لا يقول ما يرضي الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول ما يرضي، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا الحديث مهم جدا لأنه يشرع لنا ويأصل لنا كيف يتعامل المسلم مع مصيبة المرض عندما تأتي إليه. فأحد أظن النهي الذي جاء في الحديث هذا والذي قبله والذي قبله وجاء فيه لأن هذا تكلف، وهذا كان فيه تكلف من أفعال الجاهلية، وأن كانوا يستأجرون النائحة حتى تنيح تجاملهم، يعني كما جاء في الحديث من بعض الحديث المعطية لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ونوع على علم النياحة من النبي، فقالت يا رسول الله إلا أنا فلان فإني أريد أن أسعدهم كما أسعدوني في الجاهلية، فأرادت بعضهم قال بالجواز على هذا الحديث يعني لا أظن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا فلان، فبعض ظن بأن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن صحيح أنه كان ينكر إلا أنا فلان يعني حتى إلا أنا فلان ولا أنا فلان، يعني كما قال كما جاء الرجل يطلق عليه الباب قال من؟ قال أنا، قال أنا أنا يعني أنا يعني ما أحد يقول أنا، يقول من الذي طارق، فهو قال إلا أنا فلان، هذا ليس تأكيدا من بعض قال أنه أجاز لا أو يعني هذه خصوصية خاصة للمعطية لأن كانت هناك ناس أسعدوها يعني يستقصوا يعني وديهم معاها كما يقال أو كانوا واسوها في الجاهلية في ميت فأرادت أن تواسيهم كما واسوها، فهي أرادت أن تشترط أو تستثني، فالنبي قال إلا أنا فلان، هذا ليس إقرارا لها بل إنكارا، يعني كان وهذا من أساليب العرب أن يعيد تكرار الجملة إنكارا لها كما قال أنا أنا. فنقول هذه مسألة مهمة جدا حتى يفرق الناس بين الحزن وبين البكاء وبين المشاعر التي تكون بسبب الميت وبين ما يأتي مخالفة أو كان متعاون الجهلي. طيب لا وهو بعض قال واستثنى لها والصحيح لم يستثن ليس مخالفة قوله إلا آل فلان يعني إلا آل فلان يعني إلا آل فلان يعني كمان تقول إيه وهذه موجودة فسليب العرب لما قال له أيضا من قال قالوا أنا قالوا أنا أنا يعني ردد له ما يقول استنكارا وهو كأنه رد استنكارا وليس استثناء له لأن الحديث هذه تبين أنه لا يجوز النياحة ولا يجوز حلقة ولا صلقة الصياغة نعم نعم ممكن بس احنا لا ينقل لنا لكن احنا هو البعض الصحابة قالوا لا المقصود إلا أهل فلان بخلاف في روايات أخرى لما استثنى العباس رضي الله عنه في الحج لما قال إلا ليدخل قال إلا ليدخل بس هو بينا العلة قال له لبيوتنا ولقبورنا ولكذا فقال إلا ليدخل ثم أجاز بعد ذلك لكن قد يأتي الترديد إنكارا وقد يأتي الترديد إقرارا فهنا على حسب السياق يبين فالسياق يقول لك انه ما قرر بل انكر لان الحديث الاخرى تنكر ان يقع على الميت وشق الجيوب ورقم الخدود وغير ذلك. وكان شفنا ان البكاء في الكتاب ليس محرما لكن المقصود بالنياحه. النياحه طبعا هو محرم لكن البكاء ليس محرما. وانا بتعرض لمساله الخلاف مع عائشه مع عمر زي ما اضاف لي ان الميت يعذب ببكائه عليه. يعني هذا ليس مقام هنا تاتي وقلنا ان الراجح عمر كان يرى ذلك يعني هذا المذهب له لأن الميت يعذب بركاه عليه وعائشة ردت ذلك عليه قالت كيف يقول ذلك والله عز وجل قال ليس الإنسان إلا ساعة ولا تلج ولا تلج ولا تلج أخرى فأرانا السويد ليس عليه قلت سألت له تفصيل فقال إذا تكلموا فيها قالوا لأنه يعذب إن لم يوصي أو كان يعلم من حاله أنهم سيفعلون به ذلك ولم يوصي أو كان هو قال لهم إن أنا قلت فافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا فكان هو المبيح لهم فهذه الحالة دي والحالة دي فيها ما فيها عليه أما إن فعلوا ذلك بدون علمي وبدون توصية منه وقد بين لهم ذلك فليس عليه شيء لذلك وهذا هو صحيح التوصيل هذا يا بعلي كذا كذا يا والصوت العالي ورقم الوضوء وكان ده كان كذا وما فيش غيره طب ما كان غيره وهو الوحيد الكلام ده فيه ممكن تشرق يعني فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المراه التي على قبر ابنها وكانت تبكي فقال يعني قال لا ايش طب لو اصبر قال ايش اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ان النساء ضعفاء ما ولد ابنها فبعد ان علمت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تعتذرهم يخافوا تعلم ان هو قال انما الصبر عند الصدمه الاولى هي دي الصدمه الاولى من جهه الصبر أصغر من طيب انت صحيح انتوا احرجتوني نحن في الغرفة ليس لنا ذنب فيما فعلوه طيب وانا ساخصكم بالاجابه ان شاء الله لا لا انتوا ساخصكم بالاجابه باذن الله ان شاء الله بس خاصه لكم وانا ساعلم كيف اخصكم ان شاء الله لكن وقفنا مشاهده جنازه لا احنا قلنا لا لا هو الحديث هذا من ضرر الجنود لم ناخذه نعم احنا في اخر حديث ما كناش خدنا حديث ابو هريره لم نكن خدنا حديث عبد الله بن مسعود حديث ابو هريره رضي الله عنه وهو نحن به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مستجبين العظيمين ولمسلم اصدرهما مثل احد حديث عظيم جدا جدا هذا الحديث يعني مسألة شهود الجنازة والأجر للجنازة حتى من ضعوا لما سمع بهذا الحديث قال كم فرقنا من قراريط نهار العنوة لما سمع بهذا الحديث قال كم فرقنا من قراريط عنوة لذلك أنا أعلم ناس إذا هم خير يتقصدون المساجد يصدون لأن الظهر والعصر يعني خاصة الظهر والعصر المساجد التي يعلمون بأنها تأتي فيها الجنازة وهذا فضل حقيقة يعني ما رزقه الله يكون بجانب مسجد لأن بيأتي فيه جنائز عادة في مساجد يعني مسجد السلام مثلا بيأتي فيه جنائز مساجد أخرى فتجد كان مسجد رابعا كمان كان يصلى فيه جنائز الرحمن الرحيم ليش؟ ليش؟ لا سيدة نفيسة سيدة الزينة والسيدة وكل السيدات اللي هناك وكل السيدين السيدات اللي هناك لا يصلى عندهم المساجد فيها قبول ويصلى نعم حتى زينة ما الشاهدة أي حضرة حضرة وهذه من ذلك كما قال شاهدة العيد يعني حضرة العيد القراط هو مقدار معلوم في العرف يعني جزء من 24 جزء وهذا الحديث يعني فيه جواز التمثيل مش التمثيل اللي هو السينما تمثيل الاشياء لان النبي صلى الله عليه وسلم مثل القراط بجبل احد في العظم في عظمه وهذا جائز يعني انك تكون تمثل يعني الاجر بشيء يعني لا لان الانسان قد بين ذلك لانه قراطان قدر معلوم وهو القراط ثم سئل عن القراطان فقال على مثل جبل احد ليش؟ انت عايز بقى عايز تطلع على الحديث عليهم برضه شكله ما تحلفش من تقول يعني احنا لازم نتكلم في القراءة بمليون جنيه؟ لا قصدي هو واحد بالاخلاص جنيه مثلا مليون جنيه لا قول لي تاني بقى عشان عايز افهم مثلا واحد يعطي مليون المخدرات مثلا 1000 جنيه اه لكن واحد يعطي جنيه الاخلاص من الحلال اه نعم تقصد ان اقل المال بالنية افضل من اللي يعطي من اكثر المال نعم بس ايش مقام اولى من المسألة؟ مقام اولى مثلا بس الواحد يقول ثلاثة جنيه مثل تقصد ان العمل قليل والاجر كبير؟ جيد لا يعني نقصد ان العمل قليل الصلاة والاجر فيها عظيم نعم جزاك الله خير يعني من الفوائد المستنبطة لان يعني مرة معاملة يعني برضو دخلتها في شوف مجالها لكن احنا عشان ما نبقاش قافلين النهارده خالص. فقال من هو ان العمل قليل وصلاة الجنازة والاجر فيها عظيم وهو قراطان سنوبين. طيب نقول الان القراطان على على الصلاة حضور الدفن. لان هنا في تفصيل انه ما تصلى على جنازة نقول اولا كان له مقدار عظيم من الاجر وما استوى فان بعد صلى اتبع بعد الصلاه اتبع ساوى خلف الجنازه فكان له حظان عظيمان لانه الاول صلى ثم اتبع او الجنازه وحتى تدفن انتبهوا حتى تدفن لان الظاهر بان القراتين على الصلاة وحضور الصلاة والسير خلف الصلاة والدفن الميت وشروط الدفن حتى يحصل على الاثنين أما صلى وانصرف سيحرص على قراط واحد صلى وانصرف قراط ما في إشكال ذهب حتى الدفن هنا في خلاف عند بعض العلماء متى يأخذ القراطين طب دفن وضع الميت فقط الجنازة أم وضع ووضع عليه اللبنة أو الحجر يعني أو أهيل عليه التراب والبعض اختلف وبعض قال مجرد الوضع وانصرف وقال حتى يدفن يوضع اللبن عليه وقال حتى كمان يهال عليه التراب وهذه خلافات عند أهل العلم في أجل قراءة الثاني لكن القراءة الأول هو الجماعة اللي هو الاتصال قبل الكفر فقط. في رواية عند البخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بالقراطين، أي تصريحا يفرغ من دفنها يرجع من الأرض بالقراطين، كل قراط مثل أخر ومن صلى عليها ثم يرجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بالقراط. البخاري تفرغ بالرواية قال إيمانا واحتسابا. رواية قال إيمانا واحتسابا. طبعا هذا الأجر جاء مثله في الشرع، قال من صلى العشاء فله كأجر كنصف الليل، ومن صلى الصبح فكانه قام الليل، إن صلى العشاء كأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فكانه قام الليل. طيب بعضهم قال إن قيام صلاة الصبح لقيام الليل ككل، يعني في قول نصف الليل بالعشاء، والنصف الثاني لو صليت الصبح، وفي قول لا من صلى الصبح كان قام الليل. من قال هذا القول راجع هنا في القراءتين، قال من صلى على الجنازه فله قراءات، ومن ذهب حتى تتمم فله قراءتان غير القراءة الاول، لكن هذا ليس راجح. نعم على هذا القول كانه قال ذلك. على ايش قال؟ يعني قال ايش؟ ان معناه من تبعها فله قراءتان، ومن صلى له قراءات. فهمت؟ وبعضهم قال، لكن الصحيح هو ان الاثنين على قراءتين. لا هو ايضا معلوم قال في الحديث ده، قالوا في الحديث ايضا ان صلاه الصبح قيام ليل كلها مش نص ونص، لان قالوا ايضا هنا قراءات ومن تبع قراءات قراءتين كانوا جمع. نعم طيب هو صحيح احنا قلناه بان لو صلى، لا صحيح انه لو صلى الصبح مع العشاء له اللي كله، ولو صلى الجنازه ثم دفن قراءتين، ومستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى قال قل اي قل اي قل انكم لتكفرون بالذي خلق السماوات الارض في يومين، ثم قال الى قوله في اربع ايام سماوات، ثم قال ثم قراهن سبع سماوات في يومين، يعني قال الارض يومين، ثم قال في اربع ايام، ثم قال في ايه اخرى السماوات في يومين، فجعل الاثنين مجموعين مش اثنين في اربعه في اثنين، فهذا دل على ان القراءات هنا وقراءات هنا، بل مجموع قراءتين، لان الله عشان قال في اربع ايام، وهو قال في الارض في يومين والسماء السماوات في يومين والمجموع اربعه. طيب قالوا حتى تدفن، فهذا دلالة على أن القراءات الثاني لا يأخذه إلا بالدفن، تمام الدفن. وقلت إن البعض قال بيحصل بستر الميت ولما يلقى عليه التراب، والبعض قال بعد إلقاء عليه التراب. وفي مسألة يعني بعيد كده؟ نعم طيب. السلام عليكم. طيب ممكن اخر شيء نختم بيه مساله التقدم. مساله القيام للجنازه، لان كان اختلف فيها العلم على مساله اذا مرت الجنازه دي موجوده تجد في المسجد، اذا دخلت الجنازه تجد الناس قاموا كلهم. القيام بمسألة الجنازة وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع، وأمر من معها يعني جنازة ألا يقبل على القبر حتى توضع، كان هذا أمر، هذا أمر لذلك. لكن عندنا في الشافعية أرى أن هذا نسخ، أن هذا الأمر نسخ بعد ذلك، لأن مر بعد ذلك جنازة عليه السلام ولم يقم، فقال هذا القيام منسوخ. وبعضهم قال إن المسألة على الاستحباب ليست على النسخ، إن ورد أن الإنسان مرت، بعضهم قال أوله إنه لما كان جالس ومرت جنازة يهودي فقام، بعضهم قال إن هو قام لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فما صدر الإنسان أن يجلس وتمر وهو جالس تمر بفوقه جنازة كافر، فقام ليكون هو الاعلى عن تاويل اكبر العلم. والله قال انه قام لان رائحه كانت ممكنه فقام ليبعد عنها، وهذا تاويل ثالث وتاويل الاول افضل، على ان الانسان كان ارى بان كما قال الاولاد عمار الكسرين عن المؤمنين سبيلا، وان ارى الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، فلا تمر على فوق راسه جنان الكسر، و لانه صح الامر وهو فعل وامر بالقيام. أنه قال إن النساء على الاستحباب لسنا على النسخ، مع أن ذهب المذهب الشافعي قال إن القيام نسخ، لكنه قال إن المسألة على الاستحباب لأن الأمر ثابت، لكن اللي يثبت الورود إلا في حديث علي رضي الله عنه هو اللي مرت وقعد وقال وهكذا فعل النسخ والمسألة، فقالوا هنا يبقى ممكن الورود يدل على الجواز إذا القيام على الاستحباب. طبعا بعض الناس للأسف العوام يعني يلومك إذا لم تقف، وانا اروح بعض الناس ينظر كده تنظر ليك يعني كيف المسألة على الاستحباب لا تقوم ولا تقوم تقوم ولا تقوم، لكن بعض العوام يظن بأن في أمر بالوقوف، هو جاء الأمر لكن جاء بعد كده السنة بيانات سيدنا علي لم تقف بعد ذلك وقعد، فقال لنا في المسألة والراجع أنها مسألة على الاستحباب. ورد يقول لي الحديث اليوم بتاع التفصيل من الحديث الثاني يرد طبعا اللي انا قلت ان القول هو في قول اصلا مش فعل، ده فعل، ده الحديث ده فعل رد على فعل اليهود ان هو في قول، نعم في قول اصلا في القيام، لكن الشافعي قال نسخ بعد ذلك ده حديث عليه لانه هو الفعل ممكن نسخ القول، هو رفعه هو رفع عليه وانا رفعه وبعد لا ليس تفسير التأويل اليهودي ماشي صحيح، لكن هذا الأمر موجود عليك تثبت النسخ، لكن جمع النووي الأفضل قال الاستحباب لأن الأمر ثابت والفعل جاء فقط من حديث علي فيستحب يصف الاستحباب ليس للوجود، لكن النسخ علي النسخ هو كان يجوز النسخ بالفعل لكن يحتاج تثبت المسألة زين في التأويل طب احنا ايش هو ده اللي هو حديث اليهودي مش هو الفاصل، انا قلت لك ان هم قالوا بالقول اصلا حديث ثاني فيه امر مثلا بالقيام، انا فقط ذكرت ان الادله عند الذين قالوا بالاصل وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم القاضي اليهودي فالدكتور رد علي بحديث النفس المؤمنه، فقلت هم ردوا على حديث اليهودي بردود، لكن هو رد على حديث اليهودي بردود ومعناه ان هو لما رد على اليهودي ان بالشهاده في شيء ما فيش في شيء، لكن تبقى ايضا حديث الامر انه امر بالقيام وحديث نفس المؤمنه انه قام له، فايش الاشكال عندكم لما ياتي حديث فيه رد يعني في تاويل المساله هذا صح ايش المشكله، لكن بقى ايضا الحديث الاخر اللي انا قلت ليس نسخا الشافعي قال بالنسخ، انا قلت قول النووي اوجب الاستحباب لان ورد حديث بالقعود، فانتوا ايش لازم تدققوا، انا مش عارف انت قاعد بتشكر عليه تسيبوا اصل المساله تكلموا في ردهم على السيد اليهودي، طب ما غش الحكم، انا بس بينت ان الحديث ده ليه تاويل عندهم، هل ده جعل فيها شيء؟ لا شيء شيء. طيب فعل على حديث علي ما هو احنا بنقوله، ما هو النووي قال ذلك قال الامر ثابت قوي والفعل جاء من حديث علي لذلك هي مستحب طرف الفعل الهدف على المكمل مش على الوجوب على الاستحباب ما امش ورفعه قلنا لذلك هو ده اللي احنا بنقوله من الاول فطرف الامر من الوجوب للاستحباب لذلك وده وجيه هذا الكلام. طيب ولذلك وقال القعود يبين الجواز، القعود يبين الجواز، فبالتالي صرف لك الامر بالقيام الى جعل ولا استحباب ولا شيء زي. طيب اخر شيء في المساله دي يعني يقف عند القبر ويستغفر الميت الذي له التسبيح، يعني انواع الفضيله في مساله الحضور عشان نتم فيها ان اولا يصلي عليه. طيب ينصرف بعد الصلاه مباشره طريق الراس. الامر الثاني والثالث أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهانة الطواف، والرابع أن يقف إلى أن يفرغ من القبر وينصرف، وهذا الأفضل. الأفضل منه كله أن يظل بعد ذلك يستغفر للميت كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنا مت فدفنتموني فامكثوا عند قبري وقتا ذبح زدود يعني حوالي 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة يسمع فيه الجمل فاستغفروا لي بأستأنس بكم أو أستأنس بكم يعني وقت اللي يمكن يطالب ممكن يستأنس الميت بمشيعين قبل بعد يأتيه سؤال الملكين فقال هذا أفضل شيء بعد الدفن أنك تقف عند القبر بعد القبر وتستغفر للميت تدعو له بالتثبيت وهذه أفضل الدرجات بعد ذلك ينتهي الواجب الذي هو أو الأفضلية في مسألة القران الثاني الذي أنت تحوزه يعني أو الثالث على من قال ذلك في الصحيح هو قال ثاني لهذا الترتيب أنك تصلي أو تصلي ثم نعم ممكن تدور شخص إيش؟ أول ما هو عبد الله بن عبد الرحمن الأول أن تنفرد عقب الصلاة قراءة تتبع حتى طوالة تنزل وتنصرف قبل إغلاق القبر بقى أو إهالة التراب ده الثاني الثالث الثاني تتبعها حتى طوالة تنزل لكن لسه ما مغطوش عليها وتنصرف الثالث تقف حتى يغطي القبر وتهيل التراب الرابع أنك تجلس حتى بعد ذلك بقى بالأثر استأنسنا ليه عبد الله بن عمرو العاص أنك تجلس بعده تستغفر له وتدعو له وتسأله وتسأل له التثبيت وغير ذلك. الأربعة نعم هم أربعة. لا الخطبة ليست الناس أنا معرضة للخطبة يعني ممكن تقول توافقا لكن ليست من السنة. الناس أنا كان ينتظر فتأخرت الجنازة فقال فخطب بأصحابه فلما جاءت الجنازة دفن. نعم حتى نقول انه هو كان جالس معه فتاخرت فقام اذكرهم فنقول البعض يظن ان الخطبه مسنونه ومشروعه هي ليست من السنه نعم فعلا في سنه ذلك لكن لم يكررها لم يفعلها ده هو فعلها هنا مصادفه وقبل ان تاتي الجنازه فنقول ما تكررت لكن ان كان الناس نقول لهم بعض الناس لا يحسنون الدعاء فيقول لك ادعي وانا وراه فممكن تقول يعني تعلمهم كيف يدعو يعني تكون من باب التذكير والوعظ وتعلمه وتقول لهم ان ليست السنه الخطبه مشروعه لكن احنا نعلم كيف تدعو تدعو بكذا وتدعو بكذا وتدعو بكذا وتسالون كذا باب التعليم فقط لكن ان كان المشيعين من مثلا الناس اللي معروف عنهم اخوه واهل علم او يعني يعلمون السنه فلا داعي للخطبه اصلا ليست مسنونه يعني نعم نعم استنت هذا هو ايضا ما تكررت طيب باقي مسألة الاتباع الجنازة هل المشي وراء الجنازة افضل من امام الجنازة يعني المشي وراء الجنازة افضل من الامام هذا مذهب الاوزاعي او الخليفة وقول العلي بن ابي طالب أن تمشي خلف الجنازة ليس أمام الجنازة وجمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء المشي أمامها أفضل هذا في المشي مش في الركوب لأن هم فرقوا بين الماشي والراكب فقالوا الماشي عند الجمهور أمام وعند أبو حنيفة ومن معه خلف الثوري قال سواء الشافعية لا يفرقون بين الراكب والماشي عند الشافعية لا فرق بين الراكب وبين الماشي الحنابلة يفرقون بين الراكب والماشي يجعلون المسألة هذه على الماشي فقط لا مش تأتي سنة يا سنة طيب هذا يعني المسألة يعني سوف تأتي بالخروع في السوق يعني هو معليش احنا بس عندنا نوقف الكلام هذا آخر الكلام في هذا الكتاب كتاب أبان الجنائز وكتاب الزكاة نكون فاضل من انتهينا من هذا الكتاب المبارك كتاب الصلاة ندخل إن شاء الله مع بداية سؤال قرن في كتاب الزكاة صلى الله عليه وسلم يأسس علينا إتمام هذا الكتاب المبارك نعلمنا ما نفعنا ونفعنا بما علمنا ونقول قولي هذا واستغفر الله ربي سبحانه وتعالى الحمد لله لا تستغفر واتوب اليك وفي اي اسئله ان شاء الله مفيش انا اتمنى لا هو في روايه عند الشافعي الاتباع. في روايه قال من اتبع جنازه صح؟ مش انا قلت روايه في روايه في الحديث ده من اتبع. لذلك البعض يعني عرج عن مسألة الاتباع. يكون خلف الجنازه ولا امام الجنازه؟ القيامة تقصد القيامة مش المشي. الجمهور اسمه التوهين نفس الكلام صح؟ موضوع المشي. يعني الأمام والخلف. الدور ولا فرقة عندهم؟ أنت تقصد ال ايش؟ ده فرض بين الركب والمشي عند التوريد. عند الشافعية. انما التوريد قال المشي في اي مكان زي الجمهور. الشافعية أصلا لا يرى الفرق بين الأمام والخلف أي من الفرق. نعم من المشي. تعال انا انت تقصد ال ال يعني مسائل بالضبط في الشروحات فقط يعني لاتمام الفائده يعني مش كلها من النص وما اصدر النص في شيء هذا هو دلوقتي مسائل هو ما فيش شوف ما قلت حضرتك الشافعيه قالوا لا فرق بين الركب والمشي نعم الحنابلة يفرقون بين الركب والمشي حضرتك الشافعيه انا قلت لا يفرقون الشافعيه لا يفرقون الركب والتوري قال سواء المشي او الجنازه او الفرق بعد التوري عنده واحد مفيش ماشي ماشي ماشي ماشي كله بيتكلم في المشي كله بيتكلم في المشي اللي يمشي خلف ابو حنيفه والاوزاعي وقول علي بن ابي طالب والجمهور كله الباقي يرون الامام الثوري قال لا فرق كله خد بقى مالكيه والحنابله والشافعيه وهذا من القدر لا امام الثوري هو اللي قال لا فرق المشي الشافعيه ما فرقوش بين الماشي والراكب انت تبعته ازاي انا مش عارف طب اشوف بس ما هو ممكن عن طريق التليفون حبيبي ما حكم من يدعي الحنابلة فقط الاول الجمهور ان فضل الزواج ان الماشي الجنازه امام يسير امام الجنازه يسير امام الجنازه ما حكم من يدعي من يدعو ولا من يدعي يدعو الميت بعد صلاه الجنازه وقام بحملها في المسجد يدعي ولا ايه مش عارف ولا يدعو مع حكم من يدعو للميت بعد صلاه الجنازه وقبل حكمها او يعني هو صلى الجنازه ما هو صلاه الجنازه هي الدعاء للميت يعني ما يعني بعد ما يصلي يدعو بس هذه ليست مشروعه مش سنه لان صلاه الجنازه هي الدعاء اصلا لم يكن مشروعا ليست سنه في هو اصلا صلاه الجنازه ده دعاء له ليس مشروعا ان يدعو بعد الجمهور الجمهور امام الجنازه الماشي يمشي امام الجنازه الجمهور امام الجنازه والاحناف وقول علينا ابن طالب خلف الجنازه والاوزاعي معهم الثوري قال لا فرق تفضل دعاء الذي يجب على مقر الكفار نعم دعاء على مقر الكفار نعم مش الحديث ثابت عن مسلم قال اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار ممكن تقول له ان اتاكم ما توعدون بشركم جهنم وبئس المصير وليزن غائبا الحديث والحقيقه كل ما جزاك الشيخ الشيخ محمد حسن من جزاك اسكندريه لازم يمررني على الطريق اللي المفروض مررت مررني على جمهور المسلمين ادعو ثم يقول خش على الصلاة هنا والسلام عليكم. مفيش مرة أحيانا بزعل جدا في الموضوع. أكرم من كريم و الله أكبر. يعلنون في المسجد ان سليمان مات ثم يعلنون له هذا قبل الصلاة يقول ان الصلاة عليه كان الدور العطار يسعى في هذا الدور مضمون الفجر يقول سليمان ثاني مات ويرفع عليه الدعاء كده ولو يعني الاخبار عن وقوع الميت البعض على المقال يعني جائز البعض ثاني ذلك والبعض قال جائز على انه لو يرغب له كسب الصلاة عليه وكان اهل الصلاة واهل الفضل ان يعني يخبر يخبرون الناس لذلك لا حرج في ذلك شوف يعني ان فعلت مره فلا تنكر لكن لو كان كل مره هيدعو الدعوه ايد واحد ميت بعد كل الصلاه يعني تقصد لو كل ما يكون حد بيدعو لكن هو ايضا هذه يعني ليست في سنه مشروعه لكن لو يعني لو كانت احيانا تفعل لكن أن يتقصد ذلك يخشى أن يقع فيها كل ما يكون في هذا الحي يدعون ثم يدعون له وليس الصلاة صلى الله عليه وكان الحي يصلى الله عليه نعم شيخ وكان الحي يصلى الله عليه جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا جميعا السلام عليكم.